المكفول والأجير والموظف إذا لم يأذن لهم فإنهم لازمهم الحج لأنهم غير مستطيعين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.